كل الناس يغدو، ولكن والله لا ندري متى ينقضي هذا الغدو، متى يتلوه الرماح، لا ندري. ونحن في غدونا هذا، من الفائز فنهنيه، ومن الخاسر فنعزيه، من الرابح ومن الخاسر لا ندري. فالكل يغدو، والذي نعلمه والذي نتيقنه أن فترة الغدو هذه قصيرة، أعمارنا قصيرة، إذا ما قرنت بأعمار من مضى، هذا السوق الذي قام سرعان ما ينفض مرة ثانية، فلا داعي لطول الأمل، لابد من رحيل، لابد من الاستعداد، وإلا فسرعان ما ينفض هذا السوق، وسرعان أيضا ما ينتهي الغدو. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في نسب الساعة، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والتي تليها، وقال وإن كادت لتسبقني وقد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وأنت ترى هذا وذا قد ارتحل إلى الله تبارك وتعالى، على الرغم من الصحة والقوة، على الرغم من الشباب الذي كانوا يعيشون، على الرغم من طول الأمان كانت عندهم أماني، كان الأماني التي تحيا وتعيش أنت بها، تمني نفسك بعمر طويل مديد، هو الغدو، هو الغدو، وسرعان ما ينتهي وقد اقترب للناس حسابهم، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كلكم يغدو، فطرة مدروبة وأنفاس محسوبة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وسبحان من نوع بين خلقه وفاوت بين عباده، والتفاوت واضح ماثل أمام أعينكم، وإلا ففترة الغدو هذه متفاوتة من شخص لآخر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، اعتبروا وخذوا درسا ممن مضى، الواجب علينا أن نرتحل، وإلا ففترة الغراح، رضيت أم أبيت، لابد وأن تأتي حتما لا محالة، ولذلك كان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول اغدوا فإنا راحون، وروحوا فإنا غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يروح الأول ولا يعتبر الآخر، سرعان ما تروح كما جئنا. وقد بصرنا ربنا تبارك وتعالى، بصرنا لماذا خلقنا وإلى أين المصير، فأيها الغادي قف ساحة وتفكر من أنت وإلى أين المصير، أراحل أنت أم مقيم، وإذا كنت مرتحلا فإلى أين، إلى جنة أم إلى نار، لا بد من رواح، هذه ليست دارنا، كلنا فيها غريب، والواجب علينا أن نرتحل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، حالتك كحالة التجار يدخلون السوق هل يبيتون فيه، ولو باتوا هل يمكثون أبدا الدهر فيه، يعودون إلى بيوتهم مرة ثانية، وكذلك الأمر بالنسبة لك، لابد وأن تروح إلى ذلك، والجنة هي دار المتقين، لا سبيل وطريق، ومن رحمة الله أن بصرنا بهذا الطريق، فالجنة سلعة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لابد من مبادرة ومسارعة، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مضغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب منتظر، أو الساعة والساعة وأدهى وأمر، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، أنتم في عافية، بادروا، بادروا واعملوا بطاعة الله، سارعوا في مرضاة الله تبارك وتعالى، لا يغرنكم بالله الغرور، لا بد من رواح إلى دورنا مرة ثانية، والأمر يفترق، كما افترقت الأحوال في الدنيا، فاختر لنفسك، ثم أنت، لا تدري متى تنقضي ساعة أجلك، متى يحين رحيلك، متى تلقى ربك، رب سبحانه كريم ولا تخفى عليه خافية، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أقام لك ربنا تبارك وتعالى الأدلاء على الطريق، أدلاء يبصرونك يبصرونك، استيقظوا مبكرا، والذكور فيه الرزق كما هو معلوم، فيه الرزق فارغ كبير. بين من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فقام ينفض غبار الغفلة، وبين من هو نائم بال الشيطان في أذنيه وقال عليك نوم طويل، متى يستيقظ مثل هذا؟ وفي البكور الرزق يفوته هذا سوق، سوق الأرباح والتجارات قد فات بسبب نوم طويل، بسبب غفلة، والناس في غفلاتهم، ورح المنية تطحن. وانظر لحالة التجار إن لم تلتفت لكتاب أو سنة، انظر لحالة التجار، ستأخذ درسا وعظة وعبرة. البعض منهم يتناول طعامه وهو في مكتبه، يقولون لا يجد وقتا لكي يتناول الطعام مع أولاده. ترى هل هو انشغل بدعوة، انشغل بصلاة أو بصيام؟ أبدا، انشغل بتجارات ونحو ذلك. وأنت في رحيلك إلى ربك أنت بحاجة لحسنة تذكر الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل من أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت تتاجر مع الله، وما خاب ولا شقي من تعامل مع الله تبارك وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الأدلاء من الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين بصروك بمواطن الردع، وإلا فهذه الأسواق قد يتواجد فيها غش وتدليس، وبالتالي لابد من حذر. حذروك من الربويات وغيرها، وبصروك بمواضع الربح، وكيف تكون فائزا في تجارتك إذا ما دخلت هذا السوق؟ ولا سبيل، لا سبيل للنجاح ولا للفلاح إلا باختفاء آثارهم، إلا بالعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب الأمة من ربها إلا وأمرها به، ولم يترك شرا يباعد الأمة عن الله عز وجل إلا وحذرها منه. فأطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. احذر مواطن الردى كما تحذر الصفقات الخاسرة، ومواطن الردى تكمن في المعاصي وفي المخالفات. كيف نشرك بالله ما لا يخلق شيئا، ما لا يملك النفس نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أنسلم رقابنا لحكم وضعي؟ له الحكم والأمر سبحانه، له الخلق والأمر، يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يشرك في حكمه أحدا. إن كنت لا تتزحزح عن تجارات الدنيا الرابحة تحتال لأخذها بالحلال وبالحرام، الأمر في دين الله أهون. لو عملت بطاعة الله تبارك وتعالى واستقمت على أمر الله حتى وإن صدك ومنعك من منعك، لابد من صبر وثبات على أمر الله، حتى وإن شوهر بك، حتى وإن شوهت صورتك، لابد من استقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله حتى يأتيك اليقين. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لابد من عمل بطاعة الله واستقامة على أمر الله في العسر واليسر والمنشة والمكره. وعلى ذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، فقال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا براحة عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق إنما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. عباد الله، الكل يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها